العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، محى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا السادس إن شاء الله جل وعلا من سلسلة المصطلحات المعكوسة. ومصطلح الليلة هو مصطلح التبشير، واحد من المصطلحات المعكوسة المقلوبة المضادة لمعناها وحقيقتها. انقلبت الأمور فعبر عن التنصير بالتبشير، كما لو يعبر عن الكفر بالإيمان أو عن الردة بالإسلام. التبشير هذا هو المصطلح السائد، اللفظ المعروف الذي يردده النصراني ويردده المسلم على حد سواء. وكتبنا التي تناولت هذه القضية كلها باسم التبشير، وتجمع دائما مع التبشير قضية الاستشراق، صفة الاستشراق والتبشير، تبشير والاستشراق، حقيقة التبشير، تبشير بين الماضي والحاضر، تبشير والاستعمار، كلها بالأصل التبشير. هذا عن كتاب وحيد تقريبا اسمه الجذور التنصيرية أو جذور الإرساليات التنصيرية في مصر. بقية الكتب تناولت المصطلح بخطئه الشائع، بلفظه المعكوس، بمعناه المقلوب، كما ذكرنا قبل أن اللادينية صارت علمانية، وأن الماسونية هي الإخاء والمساواة والمحبة وعجلة الخير وكذا وكذا. رأينا مصطلحات معكوسة أثناء الدروس، يعني لا أزعم فأقول إنها كثيرة، ولكن تناولنا بعضا منها. مصطلح التبشير مصطلح مقلوب. لماذا هو مقلوب؟ لأن التبشير من البشرى والبشر والبشارة، فهو مصدر لفعل بشر أي أخبر خبرا يؤثر في البشرة، فهو في أصله اللغوي يدل على التبليغ والإخبار بما يسر ويفرح حقيقة. هذا معناه في الحقيقة، وإن كانت اللغة أسعفتنا أيضا فقالت ويمكن الإخبار بما يسر ويحسن ويعبر عن هذا بالتبشير مجازا. القرآن الكريم استعمل البشارة بالحزن على سبيل التهكم والتبكير في مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذن جاءت كلمة للتبشير مجاز على غير معناها الأصل، على خلاف الحقيقة، بما يسوء ويحزن. ولذلك يوم أن كتبت رسالة الدكتوراه كان من بين أبحاثها الكلام عن التبشير، ذكرته باسم التبشير، قلت وهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، وإلا ففي الحقيقة هو تمصير وليس تبشيرا. لكن استعمال التبشير يجب أن يكون في الفرح على الأكثر، لكن الواقع أن كلمة التبشير استخدمت علما على تلك الحملة التي تولتها الصليبية فيما أسمي بتعاليم الدين المسيحي ونشره بين غير المسيحيين والعمل على جذبهم إليه. وبادئ ذي بدء أقول إطلاق لفظ التبشير على التعاليم المسيحية التي تبث بين المسلمين وغير المسلمين في غير محله، بل هو مفهوم غير سديد، وذلك لأن التبشير في أصله اللغوي يدل على التبليغ والإخبار بما يسر ويفرح حقيقة، وبما يسوء ويحزن مجازا. فحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ما لم تكن هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ولا قرينة. ثانيا أن الواقع أن استعمال لفظ التبكير فيه مجاراة لما يهدف إليه القائمون به من الخداع والتزيين. يعني وضع هذا المصطلح خصيصا لما فيه من خداع وتزيين في استخدام ألفاظ براقة تحمل معنى السرور والفرح والبشر مما يحمل الناس على الاستعداد لقبول ما يوجه إليهم. مبشر يا جدع، مبشر وتبشير لفظ يحمل بشارة يحمل خير، فلما كان اللفظ يحمل خيرا تخدم عمدا. ثالثا إذا كانت كلمة تبشير ومشتقاتها قد تصلح بمعنى تحويل الوثنيين على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم إلى المسيحية وهو دين سماوي في الأرض، فإن كلمة تبشير لا يجوز استخدامها على أي نحو من الأنحاء بمعنى تحويل المسلم إلى المسيحي. إذا كانت تصح كلمة التبشير في تحويل الوثني إلى الإسلام، في تحويل الوثني إلى المسيحية، نقبل ذلك مجازا. إنما تستخدم كلمة التبشير في تحويل المسلم إلى النصرانية، فأي بشارة في هذا وأي تبشير؟ أي بشارة وأي تبشير؟ رابعا التبشير في أصله لا يكون إلا بخير، وهذا الخير يكمن في الإسلام. الإسلام هو الخير، ولذلك الله عز وجل عبر عن الإسلام بأنه الخير في قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن كانت هذه الآية واضحة بخيرية في الأمة مشروطة بشروطها، لكن أوضح منها الآيات التي سبقتها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير أي إلى الإسلام. ولذلك فالمبشر حقيقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستحق هذا اللقب ويطلق عليه هذا اللقب. والله عز وجل قال في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فخير مبشر في الوجود هو أعظم مولود محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بشر بالحق كله وبشر بالخير كله وجاء بالهدى كله. سادسا أو ربما كان خامسا، إطلاق لفظ التبشير أو قبولنا له من باب المجاز الذي هو تبشير بالشر والعذاب تهكما. إذا قلنا كلمة تبشير في كتاب أو في رسالة أو في درس فهي لواحدة من ثلاث: إما على سبيل المجاز على غير حقيقة، يعني بشارة بالعذاب والنار والضلال ويكون ذلك تهكما، وإما من باب الخطأ الشائع حتى يتم تصويب ذلك، وإما على سبيل الحكاية على سبيل الحكاية. سادسا، إن التبشير يحمل في الوقت نفسه أهدافا أخرى غير تنصير غير النصران. يعني المسألة لو أن التبشير مجرد إدخال الناس في النصرانية له وجه، بشارة بدين في الأصل كانت سماوية، لكن التبشير له أهداف تختلف تماما عن الهدف الذي بدأ به كما سترى ذلك إن شاء الله. سابعا، التبشير لماذا يطلق على النصراني فقط الذي يبشر بالمسيحي؟ وهو لفظ مشترك بين جميع الدعوات وليس مختصا بدعوة دون أخرى. فعلى سبيل المثال نجد اليهودي مبشرا بيهوديته، والنصراني مبشرا بنصرانيته، والمسلم مبشرا بإسلامه، وهكذا. فلماذا خصصت للنصارى؟ لهذا وجب على الدارس وعلى المسلم العدول عن استعمال مصطلح التبشير، حيث إن دلالة اللفظ في أصله اللغوي تخالف حقيقة موضوعه. هذا من جانب، ومن جانب آخر عدم اختصاصه بدعوة دون أخرى مما يستدعي الباحث الوقوف على ما يجنبه هذين الأمرين. فاللفظ الصحيح الذي يجب أن يطلق هو التنصير وليس التبشير. التنصير ويعني التحول إلى النصرانية من باب نصره تنصيرا جعله نصرانيا، راجع قواميس اللغة. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما في يهودانه أو يبشرانه، لا يهودانه أو ينصرانه، تنصير ما هو التبشير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنشد البهيمة بهيمة جمعاء سليمة هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه، واقرأوا إن شئتم: فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا ويعتقد الصليبيون أن تنصير غيرهم أمر إلهي لا يستطيعون أن يحلوا أنفسهم من تبعة واجب القيام به. وحجة الصليبيين ما جاء في إنجيل مرقس: اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. متى نشأ هذا التنصير؟ بدأ في الشرق الإسلامي منذ قرون عديدة، لكنه كان يسير هادئا عاقلا، وكان يتبع أساليب لا تثير الضغائن ولا تهيج الرأي العام، ولكن الكنيسة أبت إلا أن تسلك طريق التعصب والتحامل على المسلمين. لقد كان من أخطر جنايات هذه الكنيسة رعايتها الكاذبة ضد الإسلام طوال الحروب الصليبية وبعدها، وتصويرها له بصورة الدين الوثني المتخلف المنحرف مما عبأ النفس الأوروبية عامة بعقدة الكراهية العارمة والمقت البالغ للإسلام والمسلمين يتوارثونها جيلا بعد جيل كأنها من المسلمات البديهية بلا فهم ولا تمييز إلى اليوم. ويعد ريمون لول الأسداني هو أول من تولى التبشير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها، فتعلم اللغة العربية بكل مشقة وتجول في بلاد الإسلام. ومعلوم أن البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح وعرفوا المنافذ الضعيف، فطمعوا في الاستيلاء على بلاد المسلمين وتحويلهم إلى المسيحية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. فيبدو أن الأسبان والبرتغال وهم سكان الأندلس الإسلامية لم يكتفوا بما فعلوه بالمسلمين فيما سمي بعصر الاسترداد، ولكنهم عزموا على قيادة حملة واسعة لتدمير الإسلام في أنحاء المعمورة مسترشدين بتجربتهم مع المسلمين في الأندلس. وهكذا افتتح عصر تبشيري تقوده العصبية ويغذيه الحقد. ولقد كان ميلاد التنصير مع فشل الحروب الصليبية تنفيذا لوصية قائد الحملة الثامنة لويس التاسع الذي نبه إلى قوة العقيدة الإسلامية ووقوفها في وجه أي زحف حربي مثيرة الروح الجهاد الإسلامي. ومن هنا توجه التنصير إلى العقيدة محاولا قتلها بالفكر والقتل بعد أن عجزوا عن قتلها بالسلاح والفتح، وآخاه في ذلك الاستشراق في أكثر ميادينه وفي أكثر مراحله، وحماه الاستعمار العسكري ومن قبله ومن بعده النفوذ السياسي الذي كثيرا ما يعتمد على قبضة قوية من الداخل. ما هي أهداف التنصير؟ في خطأ هنا كما أن هناك خطأ في المصطلح. التنصير صار تبشيرا، في خطأ أيضا عند جمهور الناس عامة والمسلمين خاصة أن التبشير هو دعوة الناس لدخول المسائل. في حد فينا يفكر أن التبشير غير هذا؟ كل الناس إن لم يكن كل الناس يعترف هذا. اللهم إذا واحد قرأ وتخصص وتبحر فيدرك الأهداف الأخرى للتنصير. لكن جمهور الناس بنسبة تقارب 99 أو تزيد يرى أن التبشير هو دعوة الناس لدخولهم في المسجد. وهذا الوهم الذي هو الاعتقاد بأن التبشير دعوة الناس للدخول في الدين المسيحي هو أمر باطل، لأن التنصير استغل كأداة من أدوات الاستعمار الغربي، ولا يهمه في الجانب الديني إلا الغلبة بأي أسلوب كان حتى يدخل سيادة الحضارة الغربية على حضارات الأمم، ولا سيما أكبر حضارة في عالمنا نحن وهي الحضارة الإسلامية التي غطت آسيا وأفريقيا إلى أن خرجت إلى أوروبا لغزو بلاد الإسلام. ولذلك من هنا كان عمل النشاط الصليبي يقوم على الآتي: محاولة إقناع الرأي العام أن ما يقوم به الاستعمار هو عمل حضاري وإنساني يهدف إلى ترقية البشر، باعتبار أن الجنس الأبيض هو صاحب الحضارة والمسؤول عن تمدن الأجناس الملونة. ثانيا، تحويل العقلية الإسلامية عن مفاهيمها الأساسية وإثارة الشبهات حول مقومات فكرها الإسلامي، وذلك كمقدمة لتذويبها في الفكر الغربي باعتباره هو الفكر العالمي المسيطر، وبذلك يفقد العالم الإسلامي هويته وقيمته الأساسية ويستسلم للاحتواء الغربي ويسقط كفريسة ذليلة في يده. ثالثا، إثارة الفتنة الطائفية بين رعايا البلاد الإسلامية ومواطنيها كالذي حدث في لبنان، وفي مصر ظهرت بوادر أزمة كادت تولي بالشعب المصري، حيث شاع بين الأقطاب الشعور بالظلم والحرمان كأقلية مستضعفة، ولا يزال لهذه الطائفية دور في إثارة الفتنة الطائفية لارتباطها بالهيئات التنصيرية العالمية التابعة لدول أجنبية. رابعا، التنقيص عن الهزيمة التي لحقت للحملات الصليبية طوال قرنين من الزمان، من سنة 1096 ميلادية إلى 1291، أنفقوهما في محاولة الاستيلاء على بيت المقدس وانتزاعه من أيدي المسلمين الهمجيين، هكذا في زعمهم. هذا وكما يقال الاعتراف سيد الأدلة، ما في ذلك سهل. وهنا تصرف اعترافات أهل التنصير المسيحي من مخططين ومنفذين لتحديد أهداف عمله في العالم الإسلامي، فلنعرض بشيء من ذلك. يقول المؤرخ جان دي دونافيل الذي رافق الملك لويس التاسع ملك فرنسا في حملته الصليبية سبعة حملات: إن خلوته في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر بعمق في السياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين، وقد انتهى به التفكير إلى تلك الآراء والمآخذ التي أفضى بها لأعوانه المخلصين أثناء رحلته إلى عكا مقلعا إليها من دمياط. وكان ما انتهى إليه لويس التاسع أنه لم يعد في وسع الكنيسة أو فرنسا مواجهة الإسلام، وإن هذا العبء لا بد أن تقوم به أوروبا كلها لتضيق الخناق على الإسلام ثم تقضي عليه، وليتم لها التخلص من الحائل الذي يحول دون تملكها لآسيا وأفريقيا. يقول المؤرخ رينيه تورسيه إن الملك لويس التاسع كان بذلك في مقدمة كبار ساسة الغرب الذين وضعوا للغرب الخطوط الرئيسية لسياسة جديدة شملت مستقبل آسيا وأفريقيا بأسرهم. وهكذا رسم لويس التاسع التخطيط المبدئي للسياسة التي رأى أنها تمكنه من مواجهة الإسلام والنيل من قوته، وكان من بينها تحويل الحملات العسكرية إلى حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه، لا فرق بين النوعين إلا من حيث نوعية السلاح المستخدم في المعركة وتجنيد المبشرين الغربيين في هذه المعركة السلمية لمحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا. واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعارك جنودا للغرب. فمن واضح إذن أن التفكير المسيحي في العالم الإسلامي هو في حقيقته حرب صليبية، هو امتداد لتلك الحروب الصليبية الصاخبة التي بدأها الغرب المسيحي منذ 9 قرون والتي فشلت في تحقيق أهدافها، ثم تعرضت للإدانة الشديدة من قبل الكثير من المسيحيين ومن مؤرخين ومبشرين وفلاسفة ومفكرين. فالمبشرون هم طلائع الاستعمار وهم عيونه وأرصاده، مهمتهم الأساسية توطئة ظهورنا لدولهم وشعوبهم وحكوماتهم، ثم تحويلنا إلى مطايا يركبونها وأبطال يحلبونها. ولقد استطاعوا بالمكر والخديعة وتقمص الجلود الحملان والضاء أن ينتزعوا من البلاد الإسلامية في أقل من نصف قرن ما عجبت الجلوس الصليبية الجرارة عن انتزاع عشر معشاره في 200 عام. يفدون إليه فتحت مسوحهم نفوس قذرة وضمائر قريبة وقلوب خلت من كل المعاني الإنسانية والحقائق الإيمانية. ولقد كانوا أساس كل فتنة عمياء حدثت في البلاد الإسلامية بما أثاروه من نعرات طائفية ودعوات شعوبية ونزعات إقليمية وحدود مصطنعة، كما كانوا سببا في تخلفها في جميع المجالات. ومع ذلك يزعمون أنهم حملة رسالة السيد المسيح لإدخال العالم في حظيرة المسيحية. ولكن هل انتهوا أولا من إعادة مئات الملايين من الملحدين في البلاد التي قدموا منها حتى يتفرغوا لنا نحن المسلمين إن كانوا صادقين في دعواهم؟ إن الذي يريد البشارة بالخير ويريد الخير للبشرية كما أراد الله الخير للبشرية فأنزل ابنه الوحيد ليصلب كفارة لخطايا العالم، الله أحب العالم من أجل ذلك أنزل ابنه الوحيد الحبيب ليصلب على خشبة الصليب ليكفر خطايا العالم. الذي يفعل ذلك يذهب إلى الملاحدة، إلى الوثنيين، يذهب إلى صنوف الملحدين ليدعوهم إلى الدين. إنما يترك كل هؤلاء ويدعى أهل الإسلام. ولعل الوثيقة التي تفضح التفكير والمبشرين هي ذلك الخطاب الذي ألقاه ثومائيل زويمر، القس ثومائيل زويمر كان يهوديا قيل مات على يهوديته، وترأس مؤتمر القاهرة التبشير ومؤتمرات أخرى ووضع خطط التبشير في العالم الإسلامي. قال في مؤتمر القدس الذي عقد في سنة 1935 ميلادية وكان رئيسا للمؤتمر، قال ما نصدر أيها الإخوان الزملاء ممن كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية، ممن كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أديتم الرسالة التي أنيطت بكم خير أداء ووفقتم لها أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل وجه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. إني أقركم على أن الذين أدخلوا من المسلمين في المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين، لقد كانوا أحد ثلاثة: إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه بالإسلام، وإما رجل مستخف بالأديان لا يبغي غير الحصول على قوته قد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش. وأما الآخر فيبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية. ولكن مهمة التفسير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. ولذلك تكونون أنتم طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتم به خير قيام، وهذا ما أهنئكم عليه وتهنئكم عليه دول المسيحية والمسيحيون جميعا من أجله كل التهنئة. لقد قضينا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية المستقلة أو التي تخضع للنفوذ المسيحي أو التي يحكمها المسيحيون حكما مباشرا، ونشرنا في تلك الربوع مكامن التفسير المسيحي والكنائس والجمعيات وفي المدارس التي تهيمن عليها الدول الأوروبية والأمريكية وفي مراكز كثيرة، ولدى شخصيات لا تجوز الإشارة إليها ككلام القس زويمر. الأمر الذي يعود فيه الفضل إليكم أولا وإلى ضروب كثيرة من التعاون باهرة النتائج، وهي من أخطر ما عرف البشر في حياته الإنسانية. إنكم أعددتم بوسائلكم الخاصة جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد. إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ صدقا لما أراده الاستعمار، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، فإذا تعلم فللشهوات وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم تتم على أكمل وجه وقد انتهيتم إلى خير النتائج، وباركتكم المسيحية ورضي عنكم الاستعمار في أداء رسالتكم، فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع بركات الرب. هذا نص حرفي لخطاب زويمر. بماذا نخرج من هذا النص؟ اعتراف بالعجز عن التنصير، في قوله أقركم على أن الذين دخلوا حظيرة المسيح لم يكونوا مسلمين حقيقيين. ثانيا تركيزه على المهمة الأساسية للتنصير وهي إخراج المسلم من الإسلام أو ذبذبته كما في النص الآخر. ثالثا اعترافهم بالقبض على التعليم في جميع الممالك الإسلامية ولا ندري كيف تم ذلك مع وجود الزعامات الوطنية ومع شعارات الاستقلال الذاتي. والذي يعنينا هو فهم طبيعة التفكير وعمل أمر لا بد منه لكل إنسان رأى بلاده لهبا ممزقا وأشلاء مقطعة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أبعد المغرب إلى أبعد المشرق، لأنه أحد كتائب الغزو الجديد وأفتكها بالناس. ولذلك لا يحل لأحد ممن يتعاطى النظر في أمور الناس في البلاد التي وقعت نهبا للغزو الأوروبي أن يغفل أمر التفكير ولا أن يتجاهل آثاره ولا أن يغض الطرف عن وسائله، لأنه هو في الحقيقة أقوى العوامل التي مكنت الاستعمار من بلادنا وجعلتنا في الحال التي نحن عليها من الضعف والتفكك والجهل بالأسباب الصحيحة التي تهيئ لنا مستقبلا كريما شريفا في هذا العالم. وسأحاول أن أوضح هذا الأمر ما استطعت في هذه الأجالة التي لا تكفي غليلة. فمن تمام الكهف أن يظن المرء أن معنى التبشير هو اختصار فئة من الرهبان أو القساوسة بالدعوة إلى دينه من حيث هو عقيدة يسمعها المرء فيرضاها أو ينكره، فهذا أمر باطل أشد البطلان، لا من حيث الواقع فحسب، بل من حيث ما شرعه المبشرون أنفسهم وبيّنوا معنى التبشير عندهم وهم الممارسون له، وهم لذلك أدرى به وأشد بطلانا. أن يتصور امرؤ أن التبشير بمعزل أو بمعزل عن الغزو الحربي والغزو الاقتصادي والغزو الفكري والسياسي وعن محاولة الجنس الأوروبي المسيحي أن يخضع الأمم لسيطرة تدوم ما دامت له حضارة، وأشد بطلانا من ذلك كله أن يخطر ببال أحد أن التبشير قد غاب عن كثير من الدعوات التي قام أصحابها ينادون بضروب من الإصلاح، دعوات إصلاحية ومن ورائها في بلاد العرب وفي بلاد الإسلام وفي غيرهما من البلاد، وأنه لم يضع فيهما إصبعه ليحول معنى الصلاح إلى معنى التدمير والهدم والتحقيق. ومن صدق النية واطلع على كتب المبشرين أنفسهم عرف أن أكثر الحركات السياسية والاجتماعية قد لوثت لمكره الخفي، وأنه لم يغب عن شيء من الحركات الوطنية أو القومية أو الثقافية أو الأدبية أو ما شئت، بل كان من ورائها عاملا يقظا شديد الخفاء بليغ الأثر يتزيى بكل زي على اختلاف الأمور، لابسا لكل حالة لباسها ومرسلا فيها أعوانه الذين قام على أمرهم دهرا طويلا حتى لا ينكشف أمرهم للغافلين عن دسائسه المدروسة المخصصة الطويلة الأجل. فإذا شئت أن تعلم مقدار تكافل التبشير والسياسة وتعاونهما على إذلال الأمم والرجال وتحقيرهم وإيذائهم بأصفق ما يتسنى لإنسان من الوقاحة وغلظ الوجه وجلافة التركيب الأخلاقي وبذاءة النفس الملوثة في داخلها بالحقد والاحتراق، فانظر كيف جاء التبشير تحت راية الاحتلال الإنجليزي ليعقد مؤتمرا في القاهرة، فيأبى على القس زويمر المبشر، يأبى عليه حسن خلق حسن خلقه وتمام ديانته وورع نفسه إلا أن يكون انعقاد المؤتمر في بيت زعيم الثورة وقائد النهضة أحمد فرابي المسلم العربي، فيفتتح زويمر برئاسة هذا المؤتمر 4 إبريل 1906 في القاهرة في بيت أحمد فرابي في باب اللوم، والرجل يومئذ قد عاد من منفاه وحرم من ماله ومن داره، فكان مقيما لبيت أولاده. وحسبك أن تعلم أن أحد هؤلاء المؤتمرين قد وقف تحت سقف عرابي يعرض اقتراعا بإنشاء مدرسة جامعة نصرانية تتولى كل الكنائس المسيحية الإنفاق عليها لتتمكن من مزاحمة الأزهر بسهولة، وظلت هذه الفكرة قائمة حتى تمخضت عن الجامعة الأمريكية في القاهرة. ثم ختم كلامه بهذه العبارة: ربما كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز عمل لنا لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحي لتنصير الممالك الإسلامية. لم يكن مؤتمرا للتبشير كما نتخيل، بل كان مؤتمرا لانتقام خفيف لا يصدر عن قلب سليم أبدا، وكان ذلك فعلهم في عشرات المرات والمؤتمرات وتلك مآربهم. لقد كان التبشير أداة من أدوات الاستعمار وهما أخوان لأب وأم، فإلحاح التبشير علينا بأدواته ويماه صريحة ومتخطفة واعية وغير واعية يحمل معنى واضح يحمل معنى واضحا من إرادة التدمير والهدم ونشر البلبلة وإفقاد الأمة أسباب بقائها، ويرمي إلى هدف واضح قد عمد إليه مرات من قبل في مصر وفي غير مصر ومن خلال الانتفاضات الكبرى التي يخشى معها أن يسترد العالم العربي والإسلامي قوته وباسه وينخرج بنفسه منشئا وبانيا وممهدا لحضارة درسوا هذه الحضارة الأوروبية المسيحية في أوان انهيارها هذا الذي تعيش. لقد ظل التنصير يهدف إلى أهداف حقق منها القضاء على حكم الإسلامي بإنهاء الخلافة الإسلامية أيام أن كانت تمثلها الدولة العثمانية التي كانت رغم بعد حكمها عن روح الإسلام إلا أن الأعداء كانوا يخشون أن تتحول هذه الخلافة من خلافة شكلية إلى خلافة حقيقية يهددهم بالخطر. وكانت فرصتهم الذهبية التي مهدوا لها طوال قرن ونصف بسقوط تركيا مع حليفتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ودخلت الجيوش الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية أراضي الدولة العثمانية وسيطرت على جميع أراضيها ومنها العاصمة اسطنبول. ولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان لعقد صلح بين المتحاربين اشترطت انجلترا على تركيا أنها لن تنسحب من أراضيها إلا بعد تنفيذ الشروط الآتية: أولا إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله، ثانيا أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة، ثالثا أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام، رابعا أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. وقام كمال أتاتورك بتنفيذ الشروط السابقة فانسحبت الدولة المحتلة من تركيا. ولما وقف كيرزون وزير خارجية إنجلترا في مجلس العموم البريطاني يستعرض ما جرى في تركيا احتج بعض النواب الإنجليز بعنف على كيرزون واستغربوا كيف اعترفت إنجلترا باستقلال تركيا التي يمكن أن تجمع حولها الدول الإسلامية مرة أخرى وتهجم على الغرب. فأجاب عليهم: لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين الإسلام والخلافة. فصفق النواب الإنجليز كلهم وسكتت المعارضة. ثانيا القضاء على القرآن ومحوه لأنهم يعتبرون القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين وبقاؤه بين أيديهم حيا يؤدي إلى عودتهم وإلى قوتهم وحضارتهم. كما يقول جلستون: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الكفر ولا أن تكون هي نفسها في أمان. وقال المبشر ويليام جبرس: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. ويقول المبشر تاكلي: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. ثالثا تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتهم. كما قال ديوك باكتون: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم. أمام روح حضارتهم مرمى ديوك باكتون يقول: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، يقصد الأوائل الجيل الأول والفتحات الإسلامية، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم. ورأينا مقال الدويمة كيف قال للمبشرين: إنكم أعددتم نشأ لا يعرفوا لا يعرف الله أو لا صلة له بالله ولا يعرف الصلة بالأخلاق ولا أريد. يقول كمعيل جويمر نفسه: إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مديتين، مدية هدم ومدية بناء. أما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه ولو بدفعه إلى الإلحاد، وأما البناء